يجعلون ما يسمى باتحاد اليورو في الوقت الذي تتشتت فيه الأمة المحمدية بتنازعها ولا تنازع فتفشل وتذهب للحكم. متى تتحقق الخلافة؟ تكلم. آخرون يقول نتكلم عن التمكين، ومتى نمكن في العراق وفلسطين؟ العالم في تفرق، اليمن في ضياع، السودان مهدد بفصل الشمال عن الجنوب، النيل يهدد. تكلم متى عن التمكين؟ آخرون يقولون تكلم عن الأمن، ومتى يتحقق للأمة الإسلامية الأمن؟ تكلم. وأنا دائما أركز على التوحيد وأقول، وهذه نقطة مهمة، التوحيد أساس الاستقلال. الاستقلال والتمكين والأمن، التوحيد نسأل لك في ليلة التوحيد أساس الاستقلال والتمكين والأمن. الشاهد هو قول الحق سبحانه وتعالى في الآية الخامسة والخمسين من سورة النور، جعلها الله لي ولهذا الجمع نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أركز على هذه الآية لأن الكثير يقول أن أنصار السنة أو أهل السنة والجماعة ليس وراءهم إلا التوحيد، وأنا أذكر وأنا أشرح للآن كتاب التوحيد للإمام البخاري في المركز العام بعالمين في درس مؤسس الجماعة الذي كان يقام مساء كل أحد ليلة الاثنين، وأنا أواصل هذا الدرس بفضل الله حتى وصل في المجالس لمية 82 مجلس الآن والحمد لله. وبينما أنا أتكلم وقف رجل وقال يوما: أما أنا لك أن تقف عن الكلام في التوحيد وتخرج أنت ومن معك لتقف بجوار اللبناني الشيخ أنزل الله اسمه الحمد لله؟ فقلت له: يا رجل كبير اتق الله، أنت لا تعرف التوحيد، والذي تجعله وتجعل الأمة تخرج والجمع يخرج وراءه هذا لا يعرف التوحيد، ولكن يعرف عقيدة البلاء وأن الله يبطل ويشكو ويبطل، هذه عقيدتهم في رب العزة تبارك وتعالى. لأن الكثير يستهين بالتوحيد ولا يمكن لبيت أن ولا لفرد أن يمكن ولا لجماعة أن تمكن ولا لجماعة أن تحظى بالأمن ولا تمكن في دينها إلا بالتوحيد. وهذه تجارب رأيتها أنا عندما طرحت المسائل التفكيك والتأليف في الشباب وأجيدها أمامك. تهديد وتهديد انا اعرفه كله. تركوها وراء ذلك. وعندما تقدمنا يومها للامتحان الاستقرار كان ميعاد بتعاليم قاموا في الاوقات التقاليه يومها وهو موجود يعني قلع المعاد. فضلت الشيخ عمر وقد اجلس مكاني فانت تمتحن وانا تمتحن لانني بدات يومها في برد وخفت على نفسي عاد خلدي للدفاع عن رسول الله وعن سنة محمد ولساني لتوحيد الاسماء والصفات في الخطب والمحاضرات. التوحيد ايها الكرام اساس التنفيذ. التوحيد وتفهم التوحيد جيدا. التوحيد اساس التنفيذ. لا استخلاف ولا امن ولا توحيد الا بالتوحيد بفضل رب العالمين في الايه 55 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات جعل لهم الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللهم استخلفنا واستخلف من ذرياتنا كما استخلفت الذين من قبلهم. الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يبقى التمكين الديني تمكن الحمد لله يمكن فيه سوره القافيه اول كل الكهنة اللي وقع عليه ما بنكتبش ما بيكتب الناس ولا ويكتبونا بيكون زي اهتمارات والسعودية وكل كل مثلا واحد ما هو يكتب ولا انا مكتوب عادي. ابن اختي هناك بيوزع كان فرد الشيخ التقاليد بيوزع لهم الخطب وده. احنا الان يا اخوانا الناس يقول لك احنا في مجال عم وقت تدور على بعض. الكوكو عقائدي انت جعلني ما عندكش عقيده اخيت ان نجي روم وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غرقا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلن لهم من بعد خوفهم امنا الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية بعدها في 56 نعم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذا هو الأمر الذي من أجله خلقنا وهو توحيد العباد. توحيد العباد هذه الآية 56 في زبوة 56 الزاميات في تناسب عجيب وغريب. نعم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه. ذو القوه المتين ذو القوه سلام ذو القوه ذو القوه بالذات كمان القدرة. نعم لأن القادر والقدير والمقتدر صيغة القدرة المطلقة. القوة فيها كمال القدرة. نعم وهناك نفس أنا كم. نعم إذا هنا رغب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هناك توحيد العبادة وتوحيد العبادة مبني على توحيد الأسماء والصفات. نعم لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه فلا يعبده حق عبادته. ما قدر الله حق قدره أي ما عرفه حق معرفته ما عظمه حق تعظيمه. إذا ولذلك التوحيد في سنن الرسول اول واجب على العبيد الرحمن للتوحيد. وهذا جاء به صاحب السنة في القاعدة الأصولية للتوحيد. المسألة الأولى أول واجب على العبيد معرفة الرحمن للتوحيد. جدا من حديث 7000 أصولية واحد تبعيد في صحيح الإمام البخاري. في أول هو رقم في الصحيح الهندي. ورقم في الصحيح رقم 7305. لذلك كتاب التوحيد أول حديث. عند البخاري. لأن كتاب التوحيد عند البخاري رقم 97. 97 كتاب التوحيد. هذا الكتاب كتاب التوحيد لا يشرحه إلا أهل السنة. لا يستطيع جهمي أو معتزلي أو مشعري يشرحه. أبدا. ولذلك أنا وأنا غير طبعا فتح الباب مكتوب كتاب 97 كتاب التوحيد شايفين منه خير هو اسمه كتاب التوحيد والرد على التحريف دي مسألة تانية في التعريف من الكتاب مسألة التعريف من كتاب التوحيد لأن السؤال ألا يصح عند القاضي طلب العلم مسألة التعريف من كتاب التوحيد للبخاري. أقل إيه؟ هو كتاب التوحيد والرد على التهذيب. كتاب التوحيد والرد على التهذيب. اشتغلوا معايا. الشيخ محمد حامد البشر رحمه الله عليه لما اخرج كتاب رد الداروي على بشر الميز رد الداروي كان في رد الداروي محمد بن سعيد على بشر الميز العليم بشر الميز لا يعترف باسماء كان معاصر في الفتره من وجه البخاري كان لا يعتقد باسماء ذلك الحسنى يقول لك الاسماء اعاروها لله انما مش ليست اسماء الله طب ليه ليست اسماء الله قال لان وقال الفرد في المدينه امراه العزيز هو قول المد هو قول الذي ليس الرجل في سلام الامور مؤمن عزيز عزيز وعزيز ما ينفعش يبقى الاسم ده من الخلق أعروها للحار وأنكر بذلك الصفات وأنكر بذلك الأسماء فكانت المعتزلة فيها شيء من الجهمية أن قالوا بالأسماء إنما لم يقولوا بالإيه بالصفات وجهم يقول في التوحيد الإمام البخاري كتب كتاب التوحيد سماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية إنما تروح فك عبادة تفتح الوقت يبقى بالشام رفع الرد على الكهنية. شيخ محمد حمد يسير رحمه عمل في بيان له سنة 50 يعني منذ أكثر من 60 عام حتى هذا البيان. كانوا يحاربونه على الأسماء والصفات لأن الأسماء والصفات هي التي تميز الفرق اللي موجود. أسماء الصفات طوائف الموضوع حتى قرر أنتم تعلمون وأنا كنت بسكتة واحد قال ربنا ليس له وجه سمى نفسه إمام أهل السنة إيمان طب أنت إمام أهل السنة ربنا ليس له وجه قلت له ليه؟ قال له أبقى وجه ربي قلت وشكوري انا مدافع عن سنه نبيي ومدافع عن الاسلام والاعتقاد وحياتي له معه اما كنت كريما ومت بالاسلام والاعتقاد تحت الرموز زي البهيم والحسين انا يهمني وانا مدافع عن نبيي اسلاما وعن ربي اعتقادا التعصب الأعمى أن ليه في حالة الطريقة دي ينسبوهم يضربوا مصائب يا اخوانا نعيش فيها. أنا عارف اللي بيجري حوالينا الممثلين أعرفهم والممثلين أعرفهم، ومرض التعصب هو سر فساد أمة محمد. يقول إن الله ليس له صفة الوجه، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأدعو إلى وجهك أن نستيقظ في صفة ربنا للوجه والوجه. أنا همجع قضية أعرف في بيت أنا لا أميع قضايا، أنا كنت أطلع في قناة الحفظ مثلا في أول هذا الشهر أول السنة عملي أمام واحد في كنا انظر إلى القضية العظيمة من أبي بكر الصديق. أبو بكر يقطع ملابسه ويقطع ثيابه ويقطع لباسه ويبد البحور سدا سدا، انظر الى الضحيه ثم انظر الى الضحيه عندما يرتبه الثعبان ويتحمل ودموعه تنزل والرسول ينام. قلت له مش عجب انا ورا منه على طول طالع ونشكله في جسمي وهم اختاروا معروفين المميعين اللي لا اسناد ولا اعتقاد وشافوا مش فاهم، والقصه معروفه وفيها الرواسب الكذاب. قصه ثعبان الغار اللي اول سلسله تحليل الداعيه في القصص الواعيه التي وصلت في رفض التحليل إلى بكتبه بالأمس يومين إلى الرابع عن فنجري. فنجري فنجري بضعة الإسلام، لماذا تفتري يا فنجري؟ أنا أريد لماذا تفتري عن فنجري يا فنجري؟ أنا من جنسي جهل في هذا. بيقول البخاري ان العجب اللي ما بيفهموش حال كبرت كلمات من تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب. واحد اتصل قال اسمه ابراهيم عبد الرحمن احمد مصبير رقم تليفون عندي هيكون فين بتوسع المستشار محمد عوض عمر على قناه الفراعين حشره الله معه قدما انقرض ان لم يتب ويرجع تكذيب سنة رسول الله وإنكار سنة رسول الله وطعنة الكفار. احنا أمام معركة، والمعركة أنا لازلت في انتظارها حتى أنا لا أهاجم، أنا أدافع. وعندما أصل لإمارة أنا أحاول أقضي على هذا إن شاء الله تسمعه بعد الإمارة القضى عليه الصلاة. لا أقضى على جبلي فأنزله كثير، أنا أقضى على فكري سمحت الجهاز لحسن فكري ولحسن قوارب ولحسن أنا أقضي فكره إن شاء الله. بالحق الكرام أنا أمام معركة حامية صفة الوجه كان ينقلون صفة الوجه كل ما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن يبقى وجه الله يبقى يوفي فضيلة الإمام السوري أن يبقى يوفي أبي يبقى يوفي أبي عن الزاد كناع عن الزاد يبقى أول لأنه شاب فضل اللي ربنا بينه أن يبقى وجه ربك يبقى إيه جسم يوفي شوف شوف. وقال الملك قال لي ان ما اولدت الا لانه شبه نعم. البخاري مضوي الباب قال له يا الله التوحيد ليس ايضا حضر فيها الحرب عن التوحيد. كتاب التوحيد او الرد على الجهميه او شيئين كلمه الرد على الجهميه. نعم ويطلع على عينه او ربنا ملوش عينه تجري باعيننا. فيبوب الامام البخاري بيان ولتصنع عيني على عينه بس قط العين المين لله بيرد على الجهميه وبيرد على المعتزله وبيرد على الاشاعره. انا قلت ان الجهميه لا تعترف هم الذين يقولون ان الله في كل مكان. الجهمية لا يؤمنون بالصفات، الجهمية لا يؤمنون يقول ليس له وجه وليس له عين وليس له يد، هذا معنى الجهمية. فابتدى البخاري صديق اللي دفع عن البخاري الأشاعرة عنده ناس ثلاثة كلهم في الأرض واحدة منهم بيدرس السبعة وقول له كما يقال. إنما هناك من ينكر إن لله عز، ينكر إن لله يد، ينكر إن لله سبحانه وتعالى واسع. إنما الكتاب أساسا كتاب التدريس كتاب التوحيد والرد على تمرين اللي يشرحه بقى. المؤول ما دام أنا قلت الأول، المحرف المعقد، لأن التأويل فيكون له عليك التفسير. ولذلك بسبح بحمد ربك وتقول انه كان توابا ما يقول الرسول سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك. استدعى كان يتاول القران يعني يفسر القران عندك. اذا انا محرفه واقول عليهم معطله تحريف يعطل يعطل النار. فما لا وقت كل سؤال يجب لك الكون في العين. طب مين اللي هيشرح بقى؟ أبو جميل كتاب التوحيد لأن ما جابه رد على ما يحتاج فكرة الرد على الجهمية. أنا جبت شرح آخر للبخاري. شرح كتاب شرح صحيح البخاري ذكر المراد. مكتوب كده وقف بفتح الكتاب الكتاب والتوحيد والرد على الجهل. اذا لله اسماء يفهم اول واجب على العليم معرفه الرحمن بتوحيد يا معاذ انك ستبدا قوما اهل الكتاب فجاءت اول ما تدعو اليه ان يوحدوا الله. يبقى ده اسمه معنى ايه؟ التوحيد. طب التوحيد كم نوع؟ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد بدخول كل المسائل أعظمه. يبقى التوحيد من كل المسائل أعظم. إذ هو من كل الأوامر أعظم. طب ليه من كل الأوامر أعظم؟ مسألة أهم. لماذا التوحيد من كل المسائل أعظم؟ ليه؟ يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. الأوامر زي أقيموا الصلاة، الأوامر زي إيه؟ وآتوا الزكاة، الأوامر زي إيه؟ من شئت منكم منكرا عن الأمر فأنت يقوم للعبادات. أن هو من كل الأوامر عندي أوامر. ليه من كل الأوامر أعظم؟ لأن الله يقول ولقد أوحي إليك مع الإجابة وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عنهم ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لأن مع الشرك لا يصدق عمل ولا عبادة. إذ هو من كل الأوامر أعظم. لماذا؟ لأن الله يقول لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ورسل لا يشرك أبدا. إمام الموحد ولكن

لما نقدم الحديث لما جميع عبد القادر طب أعلى درجات الشرح عليه ما انطبق عليه الإمام البخاري كانت هذه مجرد إشارة إلى أن اتكلمت على مسألة الاعتقاد وقوم على الاعتقاد بينت الإنسان وقوم على إيه؟ على إيه؟ على الإسلام فين؟ فين الأدوات؟ لأن منكم مولى على سر الرحمة بعد تكلموا عن النظام أنا رفعت كتابي والثلاثة معروفين في البلد اللي هما الرؤوس الجهاد منهم الرجل والمرأة في البلد ممكن يكون قبل الثلاثة يكون أكبر دليل على تحريم النقاب لا تنصت بالمحرمة ولا تنصت الدين الكفة دي شفت عدم الله لا تنتخب المحرمة أكبر دليل على تحريم جنس الايه؟ أنا سجلهم على الباب واحد واحد واحد أظن تاني مرة رحلة الكلام أو كافين ممنوع الكلام كان الشر ممنوع الكلام في الايه؟ في الاسكت أنا وجدت وهم الأولان أنا الثاني أكبر دليل على تحريم النقاب لا تنتظر المحرمة ولا تنتظر قلت له هذا دليل جهلكم بسنة نبيكم أنت مهم واحد بجد بتاعت تصير تتعلم ولا تتعلم وتصبر الحديث ولا تصبر الحديث ومنهم بجد على الصف وقلت له أنت كده قلت له بتاعت تصبر بتاع كلام كفر في أهل الكلام أن الله والجليل والنعام ويطاف بهم في العشاء والضمان ويقف هذا الجدار وانطرق الكتاب والرسول واصبر على الكلام والثاني من دعوه في الاسلام لان لو عندهم الاسلام سيعرف ان فيه علم انه علم مختلف الحديث علم مختلف الحديث لما يقول لا اسمع لما يقول لا يصل ذلك الى اسمه وهو مؤمن ولا تصل ذلك الى اسمه وهو مؤمن لو انا اخذت هذا الحديث كده على طول كفرتهم عن اشتمال الناس خوارج في حديث قصاده كان من صح في التحديث ابو هريره بعد درجات التحقق ابو بكر بعد درجات السلاح من قال لا اله الا الله داخل الجنه وان زنى وان صار يبقى انا ممكن لو خدت انما اهل السنه بيجوا بلد معين مختلف الحديث زي نهى رسول الله عن البول وغيره ويجي حديث صحيح بان رسول الله في المبارك في ايه؟ القول واقف اذا بنسميه ولذلك كنت انا عامل بفصل القول في الجمع بين احاديث الباب لابد ان تجمع الاحاديث انما لا تنتخب المحرمه ولا تنتخب الكفار ملايين في سنه في احدى درجات الصحه كنا نؤمن بفاطمه بنت المنذر كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت الأسماء وكل أكبر دليل على تحريم تغطية الوجه لا تنتخب المحرمة وقل بقى تعالى تعالى يا نبي افتح عليك حياتي فتتعرف وضع مالك حرام عليك ثم اقعد في دارك أحسن ما تجتمع على الموحدات نساء المؤمنين بتقول فاطمة بنت المنذر كذاب وأسماء بنت أبي بكر كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع من؟ مع أسماء بنت أبي بكر يا أسماء ابن فرد الكذابين أنا حدث من نص عند اثنين عند فرد من الكتاب ويحتفظ بهم ده بيتباع بقى مش على كفتين لا تنتخب المحرم ولا تنتخب الكفر تنتخب وتقطع حديث كنا نغطي وجوهنا ده ظني اذا يكون سنة من 17 سنة سنة 93 طلعنا الآن أنا متعيش لعبة فرص من المغاطية وفيها الغالب ومتعرفش جوية يعني محرمة تعدهم رحلة كل تنتقل المحرمة ولا تنتقل المفاتين وإخواني يكون متعيش الله يعلم فوق نساء ولا يفهمون الحكي زي الثلاثة اللي كان الرؤوس الجوهر اللي يقول تبقى المرض كلها وطلعوا طلبوا من الجامعة من المحلات زي كده سنة الآن ودي لعبة الصحفيين الصحفيين دول عايزين يدمروا البلد ما يمكنش يا اخي تكتبوا عن الواقع وانت عايز تحسن انما تشنع تحت المصيبة اسمع ده اللي خدمنا عموما وبدات تبين ان الحكومة المحدودة ما درستش حاجات خالص كل ما فيش اسلام لا يمكن عندهم حساب راجل كبير محدود سنة انا بين اروع اراضي الساكنات ولا اتكلم على اسمائها انما حرب على الاسلام لا تقترب من المحرم ولا تدخل الكفارات وحطوا قدامها حديث على درجات الصحه على سبب الشيخين لموضح اهتمام ماذا كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع اسماك الزاغره قالوا ايه بقى ده شرح وكل اللي حدث من الصبر منه ينتهي منه نعم حال النقاب او هز بالنقاب ربنا ينتقم منه علنا ويجعله عبر على رؤوس الاشياء في واحد من تاريخ 83 قال في خطاب عام على مستوى العالم قال ان الانساء المنصور اللي انت لابسين خيمات ليه؟ ايه الخيمه اللي انتوا لابسينها؟ ايه الخيمه؟ بعدها اخذ بين العلم والسجن كل من اعتدى على رسول الله دون بناتك يا ايها الذي كل ازواجك وبناتك ونساء ازواجك وبناتك لو حطيتوا جنبها نساء يدنين عليهن من جنب يقول لك الانسان لما غير الجمع وشيخ قال لي كده انما انا ما بتعصبش احبه ولا اتعصب له نعم وجدت ان اخر ما عند المفسرين ان الانسان اللي يقربها على الواجب تقريبا زي وقال هذا في غريب حفاظ الحديث نعم امتلك لي 27 تفسير اثبت ان في فرق بين الاثنان والتغطيه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من كلام ايه؟ يبقى في احد حاجتين عند المفسرين الجلباب والاثنان جلباب شوف تفسيرهم يدنين امر فقلت اثنان وجلباب الجلباب هو العبايه اللي تغطي الراس للقدم كان كان زمان يلبسوها لستاتنا كده ويقوموا عاملينها على الراس هي على الراس اسمها يغطي الراس الى الجلباب الى القدمين كده يسموه العبايه كانت روحه مطبعه فأما كان الأمر يبنين عليهن من الجلباب العباية من المرأة من على الرأس قطع على رأسها اللي هي الجلباب كان يبنين عليهن من جلابه فكان مفسرين يفسروا مسألتين الجلباب قالوا ما يغطي الرأس العباية والحبة تغطي الرأس أصل القضية كانت منصرفة أول هذا العام الجلباب ما يغطي الرأس إلا الركبة. طب إن 27 تفسير للسندية القول المبين لجمهور المفسرين بتغطية وجوه نساء المؤمنين. القول المبين لجمهور المفسرين بتغذية وجود نساء المؤمنين وأقول للراجل كفر الاسم ولا ما تنكرش تغليف الرجال عن زي دورة من محمد صحيح الحديث في ضرب الصحة مكان طبعا ألف حديث وتعرفناه مع الحضارات مكان أنا ما بتكلمش من كتب وإحنا هنذهب إلى ربنا وسألنا عنها إحنا ما إحنا ممثلين بالبعد شرعا نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه إذا القاضي المبين لجمهور المفسرين اجتمعوا على أن الإناء هو تغطية الوجه مين؟ أنا في المسألتين ماشي هي باعتقاد وإيه؟ أنا شعاري كده صعبة في الإسناد والاعتقاد لأن الحرب على الاعتقاد والحرب على الإسناد يقول في البنكر كانت هذه مجرد إشارة إلى مجموعة كبيرة من الأحاديث الموضوعة، موضوع يعني الكذب المختار في المصدر، والذي يلفقها إلى الفتح الكذابون والوضاعون وينسبونها زورا وبهتانا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وللأسف يقول وللأسف إن الكتب الحديث التسعة قبل وقتها بأسلوب العلعنة ومنها الكتب صحاح البخاري ومسلم يعني البخاري روى أحاديث مرفقة عن الكذابين والوضاعين ونسبها زورا وبهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب على محاور الجمهورية يمكن الدكتور قاعد معايا يقول لك بيتوزع حتى على المكاتب العامة، مش عايز اقول اسمها، يعني اخباري اين المدافع عن سنة نبينا والبخاري يطعن فيه؟ يبقى اذا طلعت في البخاري اللي قبله تلميذه بين عينيه ذهب عند المسائل فقبله بين عينيه الامام مسلم وقال له دعني أقبل قدمي، دعني أقبل رجلي، يا أستاذ المستاذين وطبيب الحديث وعلاجه، وخالي يرتدى عليه تنظر الدفاع إن شاء الله يتركه، أنا قرأت قلت أقبل منه على الدكتور أكمل من التليفون امبارح وأنا أكتبه بعد أن نزلت الرد الأول في مجلة التوحيد إن شاء الله وأواصل الرد على منكري الإحسان. إخوة في الكرام، أنا قلت مسألة من أهم المسائل، أهمية الاعتقاد، أهمية الإسلام، الحرب على الاعتقاد خاصة توحيد الأسماء والصفات، الحرب على الإسلام خاصة صحيح الإمام البخاري، ركز على المصدر هذا جهاد. إذا ماذا تنتصر أمة محمد عندما تعمل وفاها؟ ماذا تحقق لها الغلبة والنصر عندما تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لقول الحق وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز مسألة ثالثة مسألة التعصب الأعمى مسألة ثالثة من أهم المسائل فرقت الأمة وفرقت الشباب وفرقت حتى الجهاد على أرض فلسطين تعصب هذا التعصب المنهي عنه لأن بعد أن تكلمت الإمام ابن أبي العز في شرح عظيم الطحاوي عن التوحيد قال توحيد متابعة الرسل يبقى أنا عندي لما أقول التوحيد وعندي الطاعة التوحيد ثلاث أقسام. أول واجب على العبيد معروف الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمها هو نوعان. أي من النوع الأولاني التوحيد العلم الخبر الاعتقاد، وينتقل إلى قسمين. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات. يبقى القسمين التوحيد العلم الخبر الاعتقاد. النوع الثاني التوحيد القصد الظاهر والإرادة. قصد يعني مقصودك مين؟ إذا كنت مفتوح في الصلاة، أنت أصل إيه؟ قلت إني وجهت وجهي للذي فطر، أنت رايح فين؟ الاعتقاد. فمن قلت في الصلاة رايح فين؟ إني وجهت وجهي، فممكن أوجه في البيت قبل ما أقرأ. فمن قلت في الصلاة ممكن أوجه في البيت إني وجهت وجهي للذي فطر. الصلاة فرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. حنيفا وما أنا من المشركين. أنا كنت أطلب إيه؟ أنا نشتغل حاجة. قلت إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. طيب قصد التطبيق خلاص. طب انت تريد ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دي اللي ممكن في رمضان انت بنعمل افطار صار. واحد عنده مجلس الشعب تابع الثالث الظهرين. تعالوا ليه؟ انما نطعمكم باصواتكم، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد. يبقى هنا القصد الظاهر الايه؟ الاراده. اصل يقول لك ايه اراده؟ اراده يعني يكون مرادك فيه. لا نريد منهم جزاء ولا شكور. يبقى ده توحيد العلم، التوحيد اللي هو توحيد العباد. اللي هو توحيد القصد الطلب الايه؟ الكرم. يبقى انواع التوحيد كم بقى؟ احكام التوحيد او القسم ثلاثه. توحيد ربوبيه، توحيد اسماء الصفات، توحيد العباده اللي هو توحيد القصد الطلب الايه؟ الكرم. انا عايز لك تفسير بعد ما اتكلم التوحيد متابعه الرسول. ده كلام العيسى. توحيد المتابعه. اما اذا تعالى على التوحيد مع الله، لا ده موت التوحيد اول واجب على العبيد المعبود الرحمن بالتوحيد. التوحيد اذا اطلق فيكون لمين؟ لله. انما ده توحيد مقيد. التوحيد بالمعنى اللفظي. معنى لفظي يعني ايه؟ توحيد متابعه الرسول. يعني وحد الشيء ان جعل الشيء واحدا. اي جعل مجموعه ايه؟ واحده. افهم هذا اللي يعجبك. ان ما فهمتش معنى ان فيه توحيد. التوحيد بمعناه الاعتقادي والتوحيد بمعناه اللغوي. فما هو التوحيد والتوحيد متابعه الرسول مقيد في امور اخرى. ولذلك يقول لك اول واجب على التعليم معروف ربنا التوحيد هذا اطلاق. انما مقيد في التوحيد يبقى بالمعنى بمعنى ايه؟ معنى نقل. الشاب مدرس في سنة سنة ولد في الواقع أم كذا كان ولد أنا نص نقول أنا مش عارف أرفع المكان. أنا لابد من توحيد، توحيد المقامات. أما مر عليه كتاب لغة عربية بس إيه مستحيل يعني فين؟ قال له أنا طلع أربع ليل ما حدش كان توحيد مقامات البيت اللي بتاخد المصطفى يرحمه مخت الشيخ اللي تبين عدم التعصب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم يوم يقوم الناس لله رب العالمين. تكلمت في المسألة الأولى في هذه الليلة حتى تعرف ما معقولها. من ممكن واحد يطلع من فوق كان كويس؟ لأن في واحد يبقى قلبه تعبان تعبان. الذي لو تصور ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الحق ومنهم من يستمع إليك يا محمد حتى إذا خرجوا من عندي قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال هذا؟ هو حمل الصوت عن محمد نصبت عن محمد لنعاد وأساس التعبان وقلب التعبان ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندي قالوا الذين أوتوا ماذا قال هذا؟ قم ربنا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا تقية نقية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب أهلنا وربنا رب العالمين. المسألة قلت لا تمكين ولا استغلال ولا أمن إلا بالدفع أشعرها يعني أنا من 73 وأنا في العمل التعبد يعني 40 وتاريخي في الإسلام أعرفه جيدا أعرفه 12 سنة 73 سنة رجل طلع فين في المنبر وكان أستاذ حكم قرر ويتبع الناس من كل مكان وقال إن هذا أحياء ذكر وتسكون لعنة ولي الأعداء وعكس يعني بيقول إن داود عام 99 نعم وقولي له نعم يا واحد يعني داود عنده 99 مرة الشيخ عمار مقول داود عنده 99 مرة وقولي من خايف بتاعي عنده مرة واحد أم داود هو بيتعب في الصيع كده وراح كان من تحت المسجد راح كده في بستان بأمرها عالية في البستان فأزدرت شعرها حياء من داود عليه السلام. هل سالت عليها لو مرات من جميله ام امراه خالد جيش؟ اما تضع البعث ليحال فقبل وتزوج وانجب منها سليمان. انا رجل كانت اسمه ابو سريه اعي وانا هذا الحدث سنه 73 من 9 هذا الطفل لم يكن لي ذات موت انا من طريق القديم حصلت المشكله في الجامع هذا الرجل كان جميل وكان سكعا منه وكان هو الذي يكون شعري انا في وحي الزمان البال واقف اللي شيخها وامامها وكبيرها كيف يفترض عليه فطبع كتاب التعاليم الكبير وجاب كذا تفسير والبال مش فاهم ولا من كتابه الاصل ففي رواد رجع اسمه رمضان شيخ رمضان كان ماسك الذهبيه في دلوقتي كتبت له اشكو له نعم هو حدث كذا كذا كذا وعلى الله اما عند المحمود المركز رحت كان معظم المركز في الملك في ايام زمان رحت المركز المحمود وقال هذه من القصص المكسوسه التي وقعت في عصره الانبياء ومن قالها معتقدا صحه هو قال شكل كده قال شكل مال المركز قال وقف الهاتف من الافراطيات المرسومه التي تضع في عصر الانبياء ومن قالها معتبر الصحابه فهو اهل. ربنا يقول ان هذا الحلو صلى الله عليه وسلم ولان هو عمر جميع المرة نعمل احنا لنا ان نقوم على حبيش اللغة المرة نعمل مرة كما نعمل أبدا أن هذه من الإسرائيليات المجسوسة تسنى 72 شهر الأرجل 72 إذا خدمت تكار لأن تبدأ التحرير في أكتوبر 73 أم إن أجلد إسرائيل مجلس المأمور بالطلوع هل يعني ماذا جلوس إسرائيل الشركي بالطلوع المعارض المؤسس أم إن كثيرا من المركز صفة مع شيء أقسم ربي الله يرحم الله شيء محمد أرضي التنفيذ وإنه ما أرشيش من الصفاتي وما أرشي من أحاديث قلت بأن بقلب الناس بالخلوق إذا يبحث عن هذا العلم وكأنه من لقيت أنباني كان بني حياته بالجبال الإحياء ودراسة المغني فالرد على العراقي فالرد على أحاديث الإحياء كذلك هل كان هذه القصة هي من حياتي في علم الإسلام العلم معركة كبيرة في البلد. إذا الإنسان لابد أن يدرس الإسلام وأن يدرس الاعتقاد حرب على الاعتقاد حرب على الإسلام. تكلمت عن المسألة الأولى مسألة الاعتقاد كذبت عن المسألة الثانية الهجوم على الإسلام الاعتقاد تكلمت على كنت في المسألة الثالثة في هذه الليلة كنت في النوع الثالث اسمه توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد مش توحيد رابع توحيد متابعة زي توحيد المقامات يعني بعد المقام واحد يعني بعد مجموعة واحد لأن الإيمان ابن تيمية في المجلد السادس قال من نصب شخصا وجعل من اتبعه من أهل السنة ومن عصاه من أهل البدعة وتلبي من أهل البدعة أن فهذا ضار مضيف كل واحد عمله شيء وبيعصى تعمل شيء متابعة تتابع فين تبع شكر تتابع فين تبع بلد تتابع فين تبع مرضى مرضى تتابع فين تبع سرعون تتابع فين تبع لا احتلال مسألة في من دعوه وشباب أصحاب محمد أصحاب محمد نعرف العصر الكهن في عصر الله يا عبد الله أريد رجلا عاقلا يصف لي ساعة الاحتضار يا عم أريد رجلا عاقلا يصف لي لحظة الاحتضار Thank you. إذا نزل ملائكة تنزل نزل ملك الفرق وما ينزل بالله أنتم تكذبون على السنة مع الجاهل مع الحديث لو كان غاية غاية غاية اللي يقول اللي يبينه لكم أرسلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نرسل إليك ما يمنعك يا أخي يا أن تصورنا أكثر مما تصورون لأن ذكر الحديث يبقى ما لك يا أخي يا أخي شفت بقى ما يمنعك يا أخي يا جبريل أن تصورنا لأن كل جسم وكان يتصور على الجسم المختلف وكان يعني يتكلم في حديث ستة في البخاري عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أجود الناس وكان كل ما يكون في القرآن إلى يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة أنت تغفل ما يمنعك يا أخي يا جبريل أن تضرنا أكثر مما تضرنا في صحيح البخاري مثل الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك في الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها حتى لو نزلت الملائكة لا تنزل إلا بأمرنا إلا بأمر الله فلذلك كيف تنزل الملائكة تضوي وتأتي الآن حتى إذا كان أحدكم النطق ووقته أحدكم النطق ووقته رسلنا وهم لا يفرطون الثانية قل يتوفاكم ملك الناس أن ربك الثلاثة مع بعض فلما ينزل الملائكة من الروح وإنك ملك الناس قل يا أيها الروح الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب الرضا عنك بين الأطفال يقول تخرج كما تخرج القصر من سجن أضحى تقول الساعة الفرنسية فأتت الملائكة لا تخرج في أن تخرج الروح في يد ملك مطلع تخرج فتخرج وتضع في حروف من حروف الجنة وأكفال من أكفال الجنة وتفتح لهم أبواب السماء ثم في تبع أسئلة الثاني النوع الثاني أما العبد الفاسد الظالم إذ كافر إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة غدر الملائكة بالسوق والنفوس بينهم سوق وسوق النار يمسون منه من غضب ويسر ملك الفم الموت وأقول يا أيها الروح الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب فالروح لا تريد الخروج فتنزع كما تنزع الشوكة من الصوت يجعل الروح من دماغه وعمرو بن العاص وعمرو بن العاص اللي واجبها وبعدين يقولوا ويتعصبوا التعصب العمل تعصب انا مدعو الذي اتعصب صح حديثه وبينت ان الحديث مكتوب وفي من الروافض الشيعه وضعوه على عمرو بن العاص ما فيه وبينت انه من القصص الوديع فيه انما التعصب ان احنا يتعصبون له ويخصمون انا مدفوع الذي اتعصب لهم عن محمد ايه معنى التعصب اذا صح الحديث فهو مذهب توحيد المدفوعيه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني محمد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله اتبعوني سبع محمد يكون مدفوعا محمد ولذلك الامام ابن تيميه في المجلد الثاني وكذلك نبلغ بعض الظالم ان الخروج على حرب لا تزال طريقة من امة الظاهرين على الحرب لا تزال يوم القيامة عنها لهم يا رب لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى يأتي امر الله وهو على ذلك ثم التعبير الانصار في العمل تبعه طب انت من تبع مين انا تبع النبي محمد إذا صح الحديث وهو مسألة أرد على كل إنسان والنحر حديث صنم دوانا من الرسول كان بيروح لصنم دوانا ويستأذن ويجي استفتاء عن دين واللي منزله مشهور للمؤسس الجماعة فرضت عليه بالسلسلة الثانية سلسلة تحسين الثانية أنا مدفوع محمد سبب دخول أمثال السنة الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله عليه وهو الذي أجازني للحديث والدفاع عن السنة وهو الشيخ ابن عثيمين في معهد عنيزة وهو قبل شيخ قطر الدين وقبل شيخ دكتور المراكز يعني هو فأنا هو كتب قصة المرأتان وذكر وصفه فقال ما زاغ البصر وما طغى وذكر بعد أن تكلموا على الإسلام وعلى الاعتقاد وعلى عدم التعصب، أبدا كنت أريد أن أتكلم اليوم على الأسماء المزدوجة في الآية الحادية والعشرين من سورة المجادلة والآية 40 من سورة الحج، والمثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني يسمى مثاني كتابا متشابها، هذا الكتاب عام المثاني يسمى هنا اسم مستوى الله القوي العزيز. ليه؟ لأن كتب الله لأبريبنا أنا وربك إن الله قوي، نبدأ على قوي. إنما حصلت غلطة في عند ابن كثير في شرحه مصيبة كثير للغرب يقول عن الغرب ابن كثير وكان عادل الغرب صحيحة وأفضله من الفهم الصحيح. ده ابن كثير المقصود قد يجب منها ابن الغرب على الفهم مريد مصر كل ناس، لأن ابن كثير لمسألة عايز خطبة واحدة خطبة كاملة كتب الله لأغلبنا في صفة الغلبة أنا ومسلم إن الله قوي صفة القوة، قوة دي عاملها الباب الثالث المخالف الرد على الجهمية صفة وزي كل زول قوة، نعم زول قوة المتين نعم زول قوة نعم. أنا مفكر وإنه القول والقول الكريم لي قوة وده زور قوة ودي إن الله خوي يا أبت استأجره من زمان الخير من استأجرته خوي. هنا تعيش تعيش الأسماء، لأنني كنت باحث مع أجل ثالث مساجد كنت أتكلم على لابد نعرف ربنا حق معرفته للبين وحيد الجاهل التوحيد نابت من الجهل الثاني بمعرفه الله في اسمائه الحسنى وصفاته ادعو الغلطه اللي حصلت ابن كثير لما يجي يستكشف بيفسر الايه بالايه، فاذا جاء على اعياد الثالثه الايه جاء بحديث النبي محمد فما تيجي تفسر الايه 40 ولا يغفرن الله من ينظر ان الله لقوي عزيز فسر بالآية 21 المجادلة، 21 المجادلة كتب الله لأغلبنا أنا ونظري إن الله قوي عزيز أفكده إن الله لا قوي وهي مفيش فيها ده كده تشوف المخطوطة مفيش فيها جميع طبعات مصر وغيرها في تفسير البخاري عند الآية 40 شرح الآية 40 بصوت الحاج بالجولة كلها تكفلها بالله وجالس أربع شيء كبير عند في القرآن تفسير ابن كثير من تفسير ابن كثير نعم الآية 40 الآية 40 في سورة الحج تفسير ابن كثير مفسر الآية 40 بالآية 21 الغلطة إن الله لقوي عزيز هنا إن الله قوي عزيز سموا الإبلاد إن الله لقوي عزيز جاي يستدين يسموها تصحيح والتصحيح من النار مخرج من ايه؟ من ابن كثير رحمه الله عليه. انا امام الغلبه والقوه والعزه عندما ارجع اليكم مره اخرى وانا بكمل ان شاء الله على اسم القوي العزيز. ولماذا لا تكون لنا الغلبه الان؟ الان الذين قال فيهم الحق وضربت عليهم الذله والمسألة دي عشان قصرة في البحار ويذلوهم. ليه يذلوا العالم كده؟ ليه يذلوا مين يكون راجل ولا ما يكونش راجل؟ أنا أقرب أدخل بس الصعب ما دخلش أي مسألة. إيه الذلة دي؟ طب هو دليل؟ ليه بيذلك؟ لأن أنت في مرتبة الأدب. طب إيه اللي خلاك؟ لأن هو ضربت عليهم الذلة. لأن هناك الأدب. مين الأدب؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدب معنى يحادون

الجهل المبين اللي حير العقول ان بيظنوا ان الاسماء بتجي من الافعال. بيظنوا ان الاسماء بتجي من الافعال. ودي المصيبه اللي ملهاش حل ان ضيعت كل الصفات عند المشاعر. ودي لسه بناخد من الفعل ده اسمه ولا ما ناخدش من الجهل. لان في فرق والاشتقاق في فرق الاشتقاق بالنسبه للحق والاشتقاق بالنسبه للخالق. الاشتقاق بالنسبه يا انا خايف من الاشتقاق بالنسبه للحق بالنسبه للحق انا عايز ابين لكم هذه القواعد لان الايمان اللي ما يعرفش القواعد جاي من اسماء الله. سن الباب والعهد ده كله وليس امام الزنقطه عن قضاء الفطره ترفع عليه عليك بمعرفه هذه القواعد ومراعاتها ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا والا فالسكوت بك اولى. اشرح هذا ليه؟ اسبك النار الربوبيه اجد واعد مما يخطب بالباس او يعبر عنه مقال وفوق كل ذي علم عليم الى من احاط بكل شيء علما. الافعال يقول لك الاسم ده جه من فعل ايه؟ الجاهل. يقول لك الفعل ده بيجيب اسمه ولا ما بيجيبش؟ يا جاهل يعني ضيعت نفسك وجاهل تجري. ده عمر ما حد سال ده اسم ولا ما بيجيبش؟ ده المرتد ده مخلوق حتى الاسماء. المرتد ده الاختلاط بالصفات. الاشاعره لا تعترف الا بطبع صفات الحياه والعلم الاختلاط القدره السمع البصر الكلام. المرتد اللي ما عندهاش صفات. اللي حجر واقع بالطرق القطبيه. اللي ما يعرفوش القاعده. فكروا ان الفعل يشتغل منه الاسم. ده الفعل يشتغل منه الاسم بالنسبه للخلق. بالنسبه للخلق. ده على اساس ان الناس يقول السنه والسنه والسنه والسنه. يقول لك كتب يبقى كاتب. حلو. طب ينفع؟ طب اللي بدا من الثانويه العامه الوقت ينفع؟ كلهم ينفع. ما نعرفش مين اللي هيبقى مهندس ومين اللي هيبقى طبيب ومين اللي هيبقى بيطري ومين اللي هيعرف ينفع؟ أفعال الله اسمع القاعدة. أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. هذا الفعل في كده. وأسماء العباد ناتجة عن تنفيذ الأفعال. أسماء العباد ناتجة عن تنفيذ الأفعال. أفعال العباد ناتجة أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. وأسماء العباد ناتجة عن تكميل الأفعال. أفعاله تكميل الأفعال. يبقى أفعال الله ناتجة عن كماله. أفعال الله ناتجة عن كماله في أسمائه وصفاته. وأسماء أتبع أهلها. وأسماء خلق ناتجة عن تكميل الأفعال. يعني ايه هذا الرحمن حتى يوم؟ ودي طريق ابن تيميه. المثل في الثانويه العامه ما حدش توقيت. ظهرت النتيجه واحد دخل توقيت عن نفسه. قعد يذاكر الاعدادي واولى وثانيه وثالثه ورابعه وعمل مشروع ام واحد بعد ما كمل الافعال دي كلها وطلع من نص الكليه وفاز المحترف يقوم ياخد لقب ايه؟ مهندس. قبل ما كده ما كانش له ايه؟ اسم. دخل كليه طب طلع من سنه سته وراح كويس ما نص بقى وشيل فين زي الورد اللي عندين يقول لك يلا بقى ما فيش طبيب. ياخد اسم دكتور وطبيب عندما يكمل تكوين ايه؟ طيب يبقى الاسماء هي مستمعات لنتيجه تكوين ايه؟ افعال. على فكره الصناعه الوقت النجار عمره ما ياخد اسم نجار الا ما بيشتغل. نعم الكهربائي بيشتغل اسمه مش مطحن. يبقى الاسماء بالنسبه للخلق ناتجه عن تكوين ايه؟ افعال. خلاص؟ يبقى كذا يسمى كذا، اشتغل كلية تجارة يسموه محامي، عين الهندسة يبقى اسمه ايه؟ مهندس. إنما ربنا يقول لك خالق، أنا ما خلق ما اسمه الخالق، فقط ما ينزل. لازم يكون هندسة ما كانش اسمه ايه؟ يبقى قبل ما يكون الخالق ما يكونش الاسم يا جاهل، يكون الخالق يبقى منه الإسلام اللي حرم عليه الصلاة والسلام. روح الجهنم ولذلك واعظ ارباب اللغه فيها واعظ ذا هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى اي الله يبقى استوى بعد ما ايه بعد ما خلق قال بقى ربنا يفعلنا نفعله صاحب الصدارة بعد ما ادركش الاوائل هيجيله قال انا كنت عنده يا ولك ربنا له صفه استواء لو عندك خير صدارة من ربنا لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين زاد طعما شوف ثلاثة يعني يقول لك ثلاثة من كنا في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه أنت هتوسع الإنسان وحياة الله صفات وأنت عارف صاحب الصلاحة من ربنا يا جاهل ولا تصير مش مستوى تصير مش مستوى قال هو الذي خلق الرسول والتفسير هو الذي خلق الذي يدركوا من المؤمنين 35 سنة وقف في المقابر وعن الموقف في الوحي اسمع هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى قال لي بقى قبل كده ما كانش دي بالنسبة لعلى حديث خمسة أو ذهبت إلى المنصورة وقضيت مصالحي ثم جئت إلى من خمر يبقى المحاضرة جاية بعد ايه؟ ما كنت في الايه؟ في المنصور. بالنسبة للأفعال أنت. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال يبقى جت عليه لحظة كان ايه؟ مستوى. يبقى الاستواء لا يصلح صفة لله. لأن مفهوم ايه؟ الاستواء كان في حالة عالم استواء يبقى الاستواء صفة حادثة يبقى ده الان ان الاستواء فيه بعدين فليس له صفه في الايه؟ الاستواء ليس له. اهو ده فكره ان الصفات بتيجي من ايه؟ من افعال. انما الصفات والاسماء مش من افعال ده الافعال اللي جايه من الاسماء والايه؟ والصفات. لان الاسم والصفه بالنسبه لله صدقه للايه؟ للفعل. انما الفعل بالنسبه للخلق صدقه للايه؟ الاسم والايه؟ والصفه. ولذلك اسمع اسمع ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يبدأ بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفه. ما زال بصفاته قديما القليل من باب الاستطلاع من باب ما زال بالفضل قديما قبل لما خلق ما خدش اسم الخلق أنا بين ربنا هو الباعث وله صفة البعث قبل أن يأتي يوم الدين البعيد بعد اسمع نعم ما زال بصفاته قديما قبل قبله لم يزل بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته لم يبدأ بكونه، فكما كان بصفاته الأزلية كذلك لا يزال عليها الحكمة، فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق؟ ما استفادش اسم الخالق بعد ما خلق الخالق؟ أي استفادش اسم المهندس بعد ما خلق الخالق؟ ورجع عنها وجعلها في الضعيف. لان في انسان خفي. الانسان الخفي انه مسلم، ما بعد من مسلم، لان الابن ابي حد الكتاب اسمه المراسيل، فكانوا عارفين ان عنده انسان خفي وان عنده تدريس، لانهم ائمه الحديث حفظهم الله وبارك فيكم. تكلمت حتى في الحديث عن الاسلام والحديث الاختلاف. السؤال الاولاني عن ذلك، والسؤال ده عن ذلك، عن الاسلام، فهنيئا لكم بالاعتقاد والاسلام. فهذا الشعار الذي اطرحه في كل المحاضرات، المحافظه على الاسلام، المحافظه على الاعتقاد، الدفاع عن الاسلام، الدفاع عن الاعتقاد. حفظكم الله بالدفاع عن سنه نبيكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.